من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقييم العرض على وكيل الناحية. كان الكلام في الوجوه الثلاثة التي أقامها المحدث النوري على صحة جميع أحاديث الكافي، وناقشنا تلك الثلاثة وبينا أنه لا وجه من هذه الثلاثة وجيه، وبالتالي لا يلتزم الشيخ السبحاني بصحة جميع أحاديث الكافي. في ضمن الوجه الثالث كان قد مر أن كتاب التكليف للشلمغاني قد عرض على السفير الثالث الحسين بن روح النوبختي. اليوم إن شاء الله نتكلم عن تقييم هذا العرض الذي عرض على وكيل الناحية المقدس الحسين بن روح. نقول حينما عرضوا كتاب التكليف على الحسين بن روح، هل عرضوه عليه لكي يعرضه على الإمام عليه السلام، أم عرضوه عليه باعتباره خبيرا بالحديث بصيرا بالأخبار؟ الظاهر هو الثاني، لأن الجواب كان جواب نفس الحسين بن روح، ولم يكن عرضته على الإمام عليه السلام وقال كذا. ظاهر من العرض أن المقيم هو من؟ الحسين بن روح. هو يقول أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي في كتب بني فضال. أقول أن القائل هو نفس الحسين بن روح. وبالتالي عرض الكتاب عليه باعتباره خبيرا بالحديث. لو عرض عليه لكي يوصله إلى الإمام لكان اللازم عليه أن يجيبهم بجواب الإمام. وتوجد قرينة أخرى تعيد هذا الكلام، وهو أن الحسين بن روح له كتاب التأديب. هذا الكتاب عرضه على علماء قوم ورواة قوم، مع أنه كان بالإمكان أن يعرضه على الإمام عليه السلام، وهو وكيل الإمام عليه السلام ومن السفراء الخاصين والنواب الخواص، لكنه أرسله إلى قوم. هو في سامراء أرسله إلى قوم باعتبار أن الرواة كانوا في قوم وكانوا أهل خبرة وبصيرة بالحديث، فعرضه عليهم من جهة خبرتهم في دراية الحديث. واضح. هذا يعيد أن العرض كان من جهة الخبرة في الحديث لا من جهة العرض على الإمام. إذا تم هذا الاستوهام نقول لا داعي أن يعرض الكليني كتابه الكافي على الحسين بن روح. لماذا؟ لأن الكليني بلغ القمة في الحديث في الدقة والضبط والثابت. واضح. ويقول الشيخ السبحاني نحن لا نقول إن الحسين بن روح أقوى من الكليني، بل نتعالى عكس أن الكليني أقوى. إذا كان الكليني أقوى لا داعي لكي يعرض الكتاب على الحسين بن روح. نعم، متى يستدعى المقام أن يعرض الكتاب على الحسين بن روح؟ إذا كان هو الحسين بن روح واصف للعرض على الإمام عليه السلام. واضح إن شاء الله. ثم ينقل الشيخ السبحاني ما ذكره العلامة المجلسي. طبعا بالأمس أخذنا مقطع للعلامة المجلسي، والعلامة المجلسي يقول بعض المجازفين يدعون أن الكتاب قد عرض على الإمام عليه السلام وأن لنا أن نثبت ذلك، لكن يحصل عندنا ظن متأخر للعلم يعني اطمئنا بأن الإمام راضي. الشيخ السبحاني يعيد هذا الكلام فعلا، لأنه لولا الكافي وأضراب الكافي لذهبت الشريعة، واضح ولا؟ لهم جهود عظيمة رحمة الله عليه. ثم ينقل كلام للمحدث المجلسي، يقول المجلسي أن الحق عندي أن وجود الخبر في هذه الأصول مدعاة لجواز العمل بهذا الخبر، لكن إذا تعارض الخبران في هذه الحالة يرجع إلى الأسانيد لكي يتبين أيهما يرجع. طبعا الشيخ السبحاني ذاكرنها في سياق أن العلامة المجلسي لا يرى جواز جميع يعني صحة جميع روايات الكافي، لكن هذا المقطع للعلامة المجلسي لعله أدل على صحة جميع روايات الكافي. لماذا؟ لأن العلامة المجلسي يقول مجرد وجود الخبر في الأصول المعتبرة يجيز العمل به، يعني ماذا يجوز العمل به؟ الحجة. وإن قلنا أن جواز العمل لا يلازم الحجة يا أخي، وإن كان كيف يعني يجوز العمل وليس بحجة؟ سلمنا ذلك. هو قال متى يرجع إلى السند ويلاحظ السند؟ عند التعارض. ومتى يتحقق التعارض؟ التعارض فرع الحجية. إذا عندنا خبر حجة ويوجد خبر ثاني حجة يتعارضون، أما إذا خبر ثقة وخبر ضعيف ما يتعارضون. التعارض فرع الحجية، واضح أو لا؟ أنت بمجرد تقول خبران متعارضان اعرضهما على كتاب الله، يعني كتاب الله مرجح لإحدى الحجتين على الأخرى، لا يعني أن إحداهما حجة والآخر باطل، واضح أو لا؟ فهذه العبارة التي ينقلها الشيخ السبحاني عن المحدث المجلسي هذه ماذا تفيد؟ خصم الشيخ السبحاني. تفيد يستفاد منها أن المجلسي يرى جواز العمل بأحاديث الكافي من دون نظر إلى أسانيدها. متى ننظر إلى السند؟ إذا تعارض الحجة مع الحجة، في هذه الحالة لمعرفة أقوى الحجتين ننظر إلى ماذا؟ إلى المرجحات. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك نتطرق إلى ماذا؟ إلى عدة أدلة أقيمت على عدم صحة أحاديث الكافي. القسم الأول عدم صحة أحاديث الكافي في نظر نفس المصنف نفس الكليني نقيم دليله، والقسم الثاني نقول عدم صحة أحاديث الكافي ما نقيدها بماذا؟ ما نقيدها في نظر نفس الكليني. نقرأ هذا المقدار. تقييم العرض على وكيل الناحية المقدسة اللي هو الحسين بن رف، وكيل الناحية وكيل الإمام الحجة. ثم إن الشيعة عرضت كتب الشلمغاني على الشيخ أبي القاسم وكيل الناحية. لماذا؟ من أجل ماذا؟ قال لأجل درايته بالحديث، لأجل دراية أبي القاسم الحسين بن رف بالحديث، يعني معرفته بالحديث وتعرفه على كلمات الأئمة عليهم السلام. ولأجل ذلك يعني ولأجل أنهم عرضوا على اعتبار درايته بالحديث لما عرض عليه كتاب التكليف قال ما فيه شيء، لاحظ ظاهر أنه هو المجيب، ما فيه شيء إلا وقد روى عن الأئمة إلا موضعين أو ثلاثة، لا لأجل عرضه على القائم عليه السلام. يقول لأجل درايته بالحديث ولم يعرض عليه لأجل عرض الكتاب على القائم عليه السلام، حتى أنه هذا مؤيد له، مؤيد إلى أنهم كان هذا الشيء موجود عندهم أنه يعرض الكتاب على الخبراء بالحديث، حتى أنه الحسين بن رف قد أنسب يعني أرسل الكتاب نفسه التأديب، لعل الألف واللام زائدة، قد أنفذ كتاب نفسه، الكتاب نفسه. إذا قال الكتاب نفسه يفهم منه التكليف وهو كاتب التهذيب. قد أنفذ يعني أرسل كتاب نفسه، ما هو كتاب نفسه؟ هذا كتاب نفسه الحسين بن رب التهذيب إلى فقهاءكم، والتمس نظرهم في كتاب التهذيب فكتبوا في حقه ما عرفته. هذا موجود في نفس الصفحة 371. وروى أيضا عن سلامة بن محمد قال أنفذ الشيخ الحسين بن روح كتاب التهذيب إلى قوم وكتب إلى جماعة الفقهاء بها فقال لهم إلى آخره. أخذنا بالأمس هذه الرواية. فإذا كان عرض الكتاب على الشيخ أبي القاسم لأجل تعرفه بالحديث، يعني معرفته بالحديث، لا لأجل عرضه على القائم عليه السلام في الكلية، كان في ذنا عن عرضه عليه، عن عرض الكتاب عليه على الحسين بن روح، لأن الشيخ يعني الحسين بن الرافع لم يكن أقوى منه، لم يكن أقوى من الكليني في الحديث وعرفان الكلام معرفة الكلام. نعم لو كان الهدف عرضه على القائم عليه السلام، يعني عرض الكتاب على الإمام القائم، لكان لما ذكر ماذا ما ذكر من أنه كما أن الحسين بن روح قيم كتاب التكليف وعرض عليه، لابد أن يعرض عليه كتاب الكافي، ولابد أنه الكليني يعرض الكتاب على الحسين بن روح لكي يوصله إلى الإمام عليه السلام. وأما ما ذكره العلامة المجلسي من حصول الظن المتأخر للعلم، يعني الاطمئنان بكونه عليه السلام راض بفعله بفعل الكليني، فهذا مما لا شك فيه أنه راض الإمام عليه السلام، كيف ولولا الكافي وأضربه لما بقي الدين ولضاعت السنة، ولكنه يعني رضا الإمام عليه السلام لا يقتضي أن يؤخذ بكل رواياته بكل روايات الكافي من دون تحقيق في الأسناد. على كل حال لابد أن يحقق في السنة. طبعا هذا رأينا، هذا رأي الشيخ السبحاني أنه مجرد إحراز رضا الإمام عليه السلام لا يعني أن نأخذ بجميع روايات الكافي، ولكن لا يمكن تحميل هذا الاستظهار على العلامة المجلسي. العلامة المجلسي ظاهر كلامه ليس هذا، ظاهر كلامه صحة وجواز العمل بجميع أخبار الكافي. وقد قال العلامة المجلسي في نفس كلامه كلام السابق، لاحظوا كيف يعني الشيخ السبحاني ذكر هذا المقطع لعله لكي يستفيد منه ماذا، ان العلامة المجلسي يرى ان اصل الكتاب معتبر لكن ليس بالضرورة نعمل بجميع الاحاديث. انا اقول لا يعمل بجميع الاحاديث. لاحظ، الحق عندي ان وجود الخبر في امثال تلك الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به. لاحظ يعني مجرد وجود الخبر في امثال تلك الاصول المعتبره، مجرد وجوده يكفي لجواز العمل به. مما يورث جواز العمل به يعني مما يؤذن بجواز العمل به، كيف يجوز العمل به؟ يعني حجه يا اخي. لاحظ، ولكن لا بد من الرجوع الى الاسانيد. متى لاحظ، لترجيح بعضها على بعض عند التعارض، يعني العبارة هكذا، ولكن لا بد من الرجوع إلى الأسانيد عند التعارض لترجيح بعضها على بعض. خصص الرجوع متى؟ عند التعارض. والغاية ما هي؟ ليه؟ يعني لأجل ترجيح بعضها بعض الأخبار على بعض الأخبار. والتعارض يا إخوة فرع الحجية، ما يكون الخبر الصحيح ما يعارض الخبر الضعيف حتى لو المضمون مختلف، ذاك ساقط عن الحجية، ما تعمل اصلا لا وجوده كالعدم، ما تعمل بالخبر الضعيف، تعمل بالخبر الصحيح. اذا تعارض خبر صحيح مع خبر صحيح تعمل بالمرجحة، اما مرجحات سندية واما مرجحات مضمونية. على كل حال هذا الى هنا. الان نقيم دليلين يا اخي يقيم الشيخ السبحاني، دليلين على ان الشيخ الكليني هو نفسه لم يكن يعتقد صحة جميع احاديث الكافي، الا هو نفسه ما يعتقد صحة جميع احاديث الكافي، كيف احنا نعتقد؟ واضح. ما هو الدليل الاول؟ الدليل الاول نفس المناقشة اللي ناقشناه، يقول نفس الكليني جاء بالمرجحات، قال اذا تعارض خبر وخبر نعمل بالمرجحات، هنا ذكر المرجحات المضمونية، لان المرجحات اما سندية واما مضمونية. المضمون الاول، المرجح الاول اذا كان احد الخبرين يوافق كتاب الله، الثاني الذي يخالف كتاب الله نضرب به عرض الحائط فهو زخرف، هذا المرجح الاول. المرجح الثاني اذا كان احد الخبرين يخالف العامة فان الوفاق في خلافهم، فاذا كان خبر يخالف العامة وخبر موافق للعامة يعمل باي خبر؟ الموافق للعامة ام المخالف؟ المخالف، لان الخبر الموافق للعامة ربما صدر تقية، الخبر الذي يوافق العامة لا نحرص الجهة فيه، ربما صدر من جهة السقية، سنأخذ بالخبر المخالف للعامة. المرجح الثالث نأخذ بالمجمع عليه اذا كان احد الخبرين يوافق الاجماع، يوافق المشتهر، خذ بما اشتهر بين اصحابك. إذن هذه ثلاثة مرجحات: موافقة الكتاب، مخالفة العامة، موافقة المجمع عليه. واضح إن شاء الله. هذه ثلاثة مرجحات للمضمون. حينئذ يقول الشيخ السبحاني: لو كان الشيخ الكليني يعتقد صحة صدور جميع هذه الروايات عن الأئمة عليهم السلام لما كان هناك داعي لإيراد هذه المرجحات. صحيح الكلام، صحيح كلام، صحيح. لو كان الكليني يعتقد كل هالأحاديث صادرة بعد ما يحتاج نرجح، واضح ولا؟ لكن يا أخي احنا مو محل الكلام ان الكليني يعتقد صدور جميع هذه الروايات من الأئمة. موطن البحث ومربط الفرس ان الكليني يعتقد صحة جميع احاديث الكافي او لا، هذا موطن البحث. فرق بين صحة الحديث وبين صدور الحديث. اذا قلت صدور الحديث يعني تقطع ان الكلام صدر من الامام عليه السلام، اما اذا قلت صحة الحديث يعني هذا الحديث حجة في حقه، ربما لم يصدر من الامام لكن حجة في حقه لكونه صحح السند او غير ذلك. واضح ان شاء الله. هذا الكلام هو في النهاية ماذا يقول الشيخ السبحاني؟ اعمال الكليني للمرجحات يدل على ان الكليني لا يعتقد صدور جميع الاحاديث. لا يا اخي، احنا مو كلامنا ان الكليني يعتقد صدور جميع الاحاديث، ما مو هذا الدعوة. اصل الدعوة ان الكليني يعتقد صحة جميع احاديث كتابه او لا. انت جئت بدليل لنفي هذا المطلب، انت نفيت هذا الكلام وقلت اصلا الكليني لا يعتقد صحة جميع احاديث كتابه، ما هو دليلك؟ قلت هو يعمل المرجحات، قال الخبر اذا موافق لكتاب الله ومخالف للعامة وموافق للاجماع يعمل به، والمخالف يضرب به عرض الحائط. واعمال للمرجحات يدل انه ما اعتقد ان كل الاحاديث الموجودة في كتابه صحيح. نقول لا يا اخي، التعارض فرع حجية، قد يكون الكليني يعتقد صحة جميع هذه الاحاديث، واذا تعارضت بعض هذه الاحاديث الصحاح يعمل بالمرجحات. واضح ان شاء الله. بل يا اخي حتى لو التزمنا، لو التزم قائل ان هذه الاحاديث كلها صادرة عن الائمة عليهم السلام، يمكن ان التزم بالمرجحات، يمكن عن امام واحد يصدر حديثين متعارضين، وضوء فيه نقص وضوء لا يقول لا يجوز انك تحمل الوضوء الذي فيه نفس على التقية لانه موافق للعامة. واضح ولا؟ والحديث الذي ليس فيه نفس تعمل به لانه مخالف للعامة. ويمكن فعلا الامام عليه السلام صدر منه الحديثة. ولذلك في باب التعارض يسأل الإمام جعلت في دار يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ واضح صريح، يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ قال خذ بما وافق كتاب الله. قال فإن لم يكن على الشاهد من كتاب الله قال خذ بما خالف العامة. قال فإن لم نجد عليه شاهد عند العامة خذ بما اشتهر بين أصحابك. هذا موجود في علم الأصول في باب التراجح والتعاليل، تذكر هذه الروايات. فإذا ربما حتى صدر، حتى أخبار متعارضة صدرت لظروف التقية وغيرها. واضح ولا؟ هذا لا يعني عدم الحجية أو عدم الصدور. إذن الدليل الأول الذي استظهره الشيخ السبحاني لا يمكن المساعدة عليه. واضح. يلا كلامه في الصحة، بل حتى لو ترقينا وقلنا في الصدور يا أخي، لو قلنا في الصدور حتى هذا الكلام قد يكون حديثين صدرا متعارضا. واضح ولا؟ سنعمل المرجعات لكي نعرف نعمل بأي الصادرين. واضح ولا؟ الآن نريد الآن المبحث الأول الذي نبحثه، نريد أن نثبت أن الشيخ الكليني لم يعتقد، لم يكن يعتقد صحة جميع أحاديث الكتاب. هذا المبحث الذي نحن فيه، صفحة 372. يقول ومما يدل على أنه لم يكن جميع الروايات الكتاب كافي صحيح عند المؤلف نفسه أنه قدس سره الكليني عنون في مقدمة الكاف الخبرين المتعارضين وكيفية علاجهما. يا أخي مجرد عنوان متعارضين يعني يسلم بحجية صوم التعارض فرع الحجية؟ إذا لم تكن حجية ما يحصل تعارض. بأن من المتعارضين الآن بين المرجحات. المرجح الأول ما أمر الإمام بترجيحه بموافقة الكتاب، هذا المرجح الأول يعني موافقة الخبر لكتاب الله. ثانيا ومخالفته العامة يعني ومخالفة الخبر للعامة، هذا الثاني المرجح الثاني. وكونه يعني كون الخبر موافقا للمجمع عليه بين الأصحاب، هذا المرجح الثاني. وفيما لا يوجد المرجحات المذكورة يعني وفيما إذا لعل العبارة وفيما إذا لم يوجد وفيما إذا لم توجد المرجحات المذكورة. ما هي المرجحات المذكورة؟ موافقة الكتاب، مخالفة العامة، موافقة المجمع عليه. يجوز الأخذ بأحدهما يعني بأحد الخبرين من باب التسليم. الرواية تقول فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعى. هذا بحث موجود يبحثونه في الأصول. إذا تعارض الخبران ولا يوجد مرجح، يعني إذا أصبح التعارض مستقر بحيث لا يمكن الجمع، يقسمون التعارض إلى قسمين، تعارض مستقر وتعارض غير مستقر. التعارض غير المستقر إلا بدوان يبين مستقر، لكن يمكن بعدين تحمل العام على الخاص المطلق على المقيد. يمكن أن تجمع بين الحديثين، واحد تعمل واحد تخصص بالثاني، وعدنا تعارض مستقر بحيث ما تجمع بينهم، لازم واحد منهم تطرحه. هذا التعارض المستقر الكلام فيه على نحوين. النحو الأول يمكن أن تعمل المرجحات، موافقة الكتاب، مخالفة العامة، موافقة المجمع. أحيانا تعارض مستقر ولا يوجد أي مرجح، لا في شاهد لكتاب الله ولا في إجماع ولا العامة أيضا اتطرقوا إلى المسألة. في هذه الحالة يوجد مسلكان، المسلك الأول التفاقط والمسلك الثاني التخيير. ولذلك يبحث علماء الأصول أن الأصل الأول بقطع النظر عن الروايات، بقطع النظر عن الروايات الأصل العقلي هل هو التفاقط أو التخيير. هذا بحث يعني في عالم الثبوت العقل ماذا يقول إذا تعارض دليلان؟ يقول بالتساقط العقل أو يقول بالتخيير؟ هذا بحث. البحث الثاني بحث إثباتي في عالم الإثبات، الروايات والأدلة ترشدنا إلى التساقط أو إلى التخيير. واضح. إذا عندنا بحث ثبوتي وبحث إثباتي في عالم الثبوت المشهور الآن بين علماء الأصول التساقط، يقولون الأصل العقلي يقول بالتساقط، ولكن يوجد رأي وعليه بعض أساتذتنا يقول بالتخيير. حتى الأصل العقلي يقول تخيير. يعني ماذا تخيير؟ تعمل بالخبر الأول أو الثاني، أنت مخير. الله عز وجل العقل يقول أنت في سعة، إما أن تعمل بهذا أو تعمل بهذا. وفي عالم الإثبات أيضا يوجد اختلاف، المشهور يقولون بالتساقط، ولكن توجد عندنا روايات تقول أنت مخير، الله وسع عليك، الله عز وجل وسع عليك، ما دام أنت ما قدرت ترجح وتعمل المرجحات خذ بواحد منهم، الله يوسع عليك. وهذه الرواية من أخبار التخيير، وبعض الأخبار صحيحة، وبعض مراجعكم الآن يعمل بهذا، بعض المراجع الكبار يعمل بالتخيير، ما يعمل بماذا؟ بالتساقط. يقول فبأيهما أخذت، من باب التسليم، يعني تسلم بما جاءك عن الشريعة الغراء، وسعت الله وسع عليك، فبأيهما أخذت، من باب التسليم وسعك. واضح إن شاء الله المطلب. احنا كلامنا في التخيير الشرعي، لذلك تقولون تخيير شرعي تخيير عقلي، تساقط عقلي تساقط شرعي. اذا يقولون تساقط تخيير شرعي يعني في مقام الاثبات ما يقتضيه الدليل، تساقط تخيير عقلي يعني في مقام الثبوت العقل ماذا يقول. وتفصيل الكلام في علم الاصول. على كل يقول وفيما لا يوجد المرجحات المذكورة، يعني إذا فقدنا وفيما، يعني وفي المورد الذي لا توجد المرجحات المذكورة، وكان طبعا التعارض مستقر، يجوز الأخذ بأحدهما، يعني بأحد الخبرين، من باب التسليم، يعني من باب التسليم بأن هذا وارد عن الشريعة، من باب التسليم، من باب التعبد، تعبدا أن تختار واحد. واضح ولا؟ من باب التسليم يعني هذا ظاهر انه تخيير شرعي. اما التخيير العقلي لا، التخيير العقلي مو من باب التسليم، من باب منجزية العلم الاجمالي، لان العقل ماذا يقول؟ هذا ننقح لكم مسلك التخيير العقلي. يقول دليل ودليل، انت الان ما تدري هذا حجة او هذا حجة، في الواقع لا بد واحد منهم حجة، يتنجز العلم الاجمالي ما يجوز تتركهم اثنينهم. واضح ولا؟ فإذا قلنا بلزوم الموافقة الاحتمالية، واحد منهم تأتي به، واحد منهم يكفي. ومع ذلك كيف يمكن القول، ومع ذلك يعني مع أنه ذكر المرجحات، كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحا عند الكلين؟ يا شيخنا، ومع ذلك نقول إن كل ما ورد يمكن أن ندعي أنه صحيح عند الكلين. لماذا؟ لأن التعارف فرع الحجية، لو لم يكن هناك حجة لما حصل التعارض. واضح إن شاء الله. ومع ذلك كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحا عند الكلين؟ وإليك نص عبارة الكلين، لاحظ عبارة الكلين، يقول فعلم يا أخي أرشدك الله إنه لا يسع أحدا تمييز شيئين مما اختلف الرواة فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه. لاحظ برأيه، وين هذه؟ لاحظ، لا يسع أحد تمييز شيء برأيه مما اختلف الرواة فيه عن العلماء عليهم السلام. ملتفتين للعبارة أو لا؟ لاحظ العبارة، إنه لا يسع أحد تمييز شيئين برأيه. برأيه متعلقة بماذا؟ بتمييز شيء. ملتفتين؟ العبارة تكون هكذا، إنه لا يسع أحد تمييز شيئا برأيه مما اختلف الرواة فيه عن العلماء عليهم السلام. واضح العبارة وياي أو لا؟ العلماء يقصدون منهم الأئمة عن العالم، العالم الإمام عليه السلام، العلماء الأئمة، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام. من هو العالم؟ العالم قد يطلق على أي إمام أنه العالم، لكن في الكتب الرواية، من كتب الرواية والفقهية من يقولون عن العالم، عن العبد الصالح، يقصدون الإمام الكاظم سلام الله عليه، من يقولون العبد الصالح أو العالم يقصدون الإمام الكاظم لظروف التقية، لظروف التقية كانوا ما يصرحون باسم الإمام الكاظم، يقولون العبد الصالح العالم. إلا على ما أطلقه العالم، هذا كلام العالم، كلام ما مطلق، لاحظ كلام الإمام الكاظم مطلق بقوله عليه السلام اعرضوها على كتاب الله، لاحظ اعرضوها يعني كل الأخبار المتعارضة، اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، هذا المرجح الأول. وقوله عليه السلام دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، القوم يقصد العامة، هذا المرجح الثاني مخالفة العامة. وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، هذا المرجح الثاني، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك، يعني من جميع هذه المرجحات، من جميع ذلك المرجحات، موافقة الكتاب ومخالفة العامة وموافقة المجمع عليه، إلا أقله، هذا كلام من هذا؟ كله كلام الكلين، وقليل اللي نقدر نشخصه، هو أيام الكلين القليل اللي يشخصه، أيامنا شلون؟ ولا نجد شيئا ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام. لذلك يقول الرواية إذا لم نفهمها نقول يرد علمها إليهم صلوات الله عليه. هنا الكلين يقول بعض الروايات التي لا نستطيع أن نعمل فيها التعارض نرد علمها إليهم، إلى العالم. هنا التطبيق أحيانا ما نقدر نطبق في بعض الروايات، نرد علمها إلى من؟ إلى العالم سلام الله عليه. زين، إذا ردينا ما عدنا، يعني صار ما عدنا مرجح، ماذا ما عدنا مرجح؟ يظهر أن مسلك الكلين التخير، والقدماء كثيرا ما يعملون بالتخير، لكن الآن كثير من المعاصرين يعملون بالتساقط، وقليل اللي يعمل بالتخير، يناقشون في روايات التخير، وإلا التخير في روايات، واضح. ولذلك بعضهم يناقش هذه الروايات يرجع إلى الأصل العقلي، الأصل العقلي التساقط، بينما البعض يرى حتى أن الأصل العقلي هو ماذا؟ التخير. وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله عليه السلام بأيما أخذتم من باب التسليم وسعكم الرواية، بأيهما مو بأيما، بأيما أخذتم بأيهما، لكن يحتاج الراجع يمكن في رواية أخرى هو ما أشار إلى مصدر الرواية المعروفة، فبأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم. وهذا الكلام ظاهر في أن الكليني لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه عن المعصوم جزما. يا أخي احنا مو كلامنا صدور الروايات، انت اصل كلامك، لاحظ اصل المبحث، اصل مبحث الشيخ السبحاني ماذا يقول، لاحظ يا صفحة 32، ومما يدل على انه لم يكن جميع روايات الكتاب صحيحة عند المؤلف، اصل المبحث هو هذا، الصحة وعدم الصحة عند المؤلف، مو الصدور وعدم الصدور في اعتقاد المؤلف. كيف يا شيخنا السبحاني تعدل؟ لاحظونا، وهذا الكلام ظاهر في أن الكليني لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه عن المحصوم جزمة، مو كلامنا في الصدور، بل يا أخي حتى لو تلقينا وبحثنا عن صدور الأحاديث نقول ماذا؟ هذا ما أفاده الشيخ السبحاني لا يدوس، لأن قد يكون حديثين صادرين لكن ماذا؟ لكن يوجد بينهما تعارض، نعمل المرجحات، صدر أحدهما في بحث التقية. وإلا يعني لو كان الكليني يعتقد بصدور روايات كتابه عن المعصوم جزما لم يكن مجالا للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بما له مرجح. يا شيخنا السبحاني نقول وإلا حتى لو كان الشيخ الكليني يعتقد صدور جميع روايات كتبه وجازم بذلك، يوجد مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الأخذ بما له مرجح، لأن قد يكون خبرين صادرين في الواقع احدهما في ظرف التقيه والاخر لم يكن في ظرف التقيه يتعارضان. لا بد من اعمال المرجحات التي منها مخالفه العامه، فيحمل الخبر الموافق للعامة على التقيه. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام وين؟ في الدليل الاول، وتبين انه دليل ام عليل؟ تبين انه عليل وليس بدليل. الدليل الثاني الذي يمكن ان نستدل به على ان نفس الشيخ الكليني ما كان يعتقد بصحة جميع احاديث الكافي، نقول لو كان لبان، لو كان الشيخ الكليني يعتقد بالصحة لصرح في بداية الكتاب، ولا اقل لقال لاحد تلامذته، واحد تلامذته ماذا؟ احد تلامذته دون هذا الامر ونقل الينا. لا اقل الشيخ الصدوق نقل الينا ذلك. الشيخ الصدوق يتعبد بكلمات استاذه محمد بن حسن بن الوليد، ونذكر لكم مقطعين للشيخ الصدوق يقول: الا يصححه ابن الوليد انا اصححه، ولا يضعفه انا اضعفه. واضح او لا؟ والشيخ الكليني في قمه الجلاله، فلو كان يعتقد جميع ذلك لكان الشيخ الصدوق يقبل بجميع احاديث الكافي، والحال انه لا يوجد دليل يدل على ذلك. واضح؟ واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. اضف الى ذلك، اضف الى ما تقدم. ما هو الذي تقدم؟ ان ايراد باب التعارض واعمال المرجحات يدل على ان الشيخ الكليني لم يكن يعتقد صحه جميع احاديث الكافي. دليل ثاني اضف الى ذلك انه لو كان كل ما في الكافي صحيحا عند الكليني لنقل منه الى غيره، لنقل منه يعني من الكليني الى غيره، الى غير الكليني بعباره واضحه. ما الذي نقل؟ أن الكليني يعتقد صحة جميع أحاديث الكافي، وكان للصدوق الذي يعد في الطبقة التالية للكليني نقل ذلك القول في أحد كتبه، نقل الصدوق، بل كان عليه على الصدوق أن يصحح ما صححه الكليني ويزيف ما زيفه، إذ ليس الكليني بأقل من شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. لكن هذا الكلام أصلا غريب. حتى لو احنا عندنا ان الكليني اعلى قدرا واجل من ابن الوليد، يبقى ابن الوليد استاذ الصدوق. واضح او لا؟ بين الصدوق والكليني توجد واسطه، بين الصدوق والكليني، لكن بين الصدوق واستاذ ابن الوليد توجد مباشره ومعاشره، من خلال المعاشره اطمئن الى اراء استاذه. ربما ذاك دخل، الان انت مو موجود، ربما الان عندنا شيخ الطوسي واستاذ شيخ الطوسي شقد متبع انت استاذك من خلال المعاشره، وهذا تطمئن الى مباني. وضعوا له كون السيد الخوي ادق من استاذك، او فلان، او السيد الامام ادق من استاذك، او فلان ادق من استاذك، مو معناته اذا انت سلمت بجميع اراء استاذك لابد ان تسلم باراء الذي هو اعلم من استاذك. واضح او لا؟ هنا نفس الشيء. الشيخ الصدوق تلميذ محمد بن الحسن بن الوليد، يعتقد بصواب ابن الوليد في آرائه، مو معناته انه ما دام الكليني اقوى من ابن الوليد لابد ان الصدوق يعتقد بجميع صحة بصحة جميع روايات الكافية. هذا ماكو ملازم، ما ادري من وين هي جايبين هالملازمة. واضح ولا؟ فهذا الدليل ايضا لا يمكن المساعدة عليه. أضف إلى ذلك أنه لو كان كل ما في الكافي صحيحا عند الكليني لنقل منه إلى غيره بعبارة واضحة، وكان للصدوق الذي يوصف الطبقة التالية للكليني نقل ذلك القول في أحد كتبه، بل كان عليه أن يصحح ما صححه الكليني ويزيف ما زيفه الكليني، إذ ليس الكليني بأقل من شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. واحد، إعمال الملازمات العقلية في القضايا العرفية جدا مشكلة، جدا مشكل، جدا جدا. فقد نرى انه يقول في حقه في فقيه، فقد نرى انه يعني الصدوق يقول في حقه يعني استاذ محمد بن حسن الوليد في فقيه في كتاب من لا يحضره الفقيه: اما خبر صلاة يوم غديركم والثواب المذكور فيه لمن صامه، فان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد كان لا يصحح هذا الخبر، خبر الصلاة. ويقول انه من طريق محمد بن موسى الهمداني، هذا أول واحد استثنوا من نوادر الحكمة. وكان غير ثقة عند ابن الوليد أول واحد استثنى من هذا الحكم. وكل ما لا يصححه ذلك الشيخ قدس الله روحه منه ابن الوليد ولم يحكم بصحته يعني. وكل من لم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا عند الصدوق متروك غير صحيح. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني وقال أيضا كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه سيء الرأي في محمد بن عبد الله المسمعي راوي الحديث الحديث الذي كان بصدد بحثه الشيخ الصدوق. وإني أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب أي كتاب كان حيوان أخبار الرضا. لماذا؟ يقول مع أن ابن الوليد سيء الرأي وأنا أخرجته. هذه مرت علينا الرواية. يقول لأن هذا الخبر كان في الكتاب الفلاني وأنا قرأت على ابن الوليد وما أنكرنا أنا في أعتقد بصحة هذا الخبر. يقول أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب يعني عيون أخبار الرضا لأنه يعني هذا الخبر كان في كتاب الرحمة وهذا كتاب الرحمة وقد قرأته يعني كتاب الرحمة عليه على محمد بن الحسن بن الوليد فلم ينكره يعني فلم ينكر محمد بن الحسن بن الوليد هذا الخبر ورواه لي أجاز لي رواية هذا الخبر يعني أعتقد صحته. واضح يعني ابن الوليد وإن كان سيء الرأي في هذا محمد بن عبد الله المسمعي لكن يقبل هذا الخبر يرى صحة هذا الخبر لأن الصحة أعم من الوثاقة عند المتقدم. كل ذلك يشير إلى أنه لم يكن كتاب الكافي عند الصدوق في هذه المنزلة. يا أخي خوف كتاب الكافي عند الصدوق لم يكن بمنزلة محمد بن الحسن بن الوليد صحيح لكن لا يعني أنه ليس بصحيح عند نفس المؤلف الكافي. واضح ولا؟ مثل ما رحت إلى أحد العلماء وقلت له ما هو أفضل تفسير؟ جاب تفسيره قال بعد تفسيرنا الميزة. خب ماذا هو مؤلف كتاب لا بد يعتقد أنه ماذا أنه أفضل كتاب تفسير لكن مو معناته ماذا مو معناته أن تفسير الميزة مو أفضل تفسير. واضح ولا؟ المؤلف يثق. واضح. هذا تمام الكلام في المبحث الأول النقطة الأولى التي بحثناها وأقمنا دليلين على أن الكافي وأن الكليني لم يكن يعتقد صحة جميع روايات الكافي وأبطلنا دليلين اللذين أقامهما الشيخ السبحاني. ننطلق إلى المبحث الثاني. ما هو المبحث الثاني؟ المبحث الثاني أن نقول نقيم دليلين على عدم صحة جميع أحاديث الكافي ما نقيدها عند الكليني ما نقيدها. والشيخ السبحاني يناقش كلا الدليلين. هذان الدليلان يبدأان بالنعمين. النعم الأولى نعم ربما يستدل على عدم صحة والنعم الثاني نعم ربما يورد على المستدل بقطعية أحاديث الكافي. واضح إن شاء الله تتأملون فيه ما نعم ربما يستدل يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.